كل مات بأجله سواء بقتل أو بموت، فقد مات بأجله المسمى المسمى له في الكتاب. قال الله تعالى: كل يجري إلى أجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الفتنة هي سؤال الملكين، والنعيم أو العذاب معلوم. قد يطلق فتنة القبر على العذاب، فإن الفتنة يطلق ويراد بها العذاب، لأن في بعض الأدلة الاستعاذة بالله من فتنة القبر ويراد بها عذاب القبر، عند أن يستعيذ بالله من فتنة القبر يراد به الاستعاذة بالله من عذاب القبر. فتطلق الفتنة على العذاب، وتطلق الفتنة على سؤال الملكين. فإذا قرنت بذكر العذاب فالمراد بها السؤال، فتنة القبر وعذابه. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه يعتبر العلماء من أصرح الأدلة في عذاب القبر. أين وجه الدلالة من الآية؟ عندك يا أسامة؟ دل على أن العرض على النار قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك الآية التي ستأتي: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه أيضا من أصرح الأدلة في عذاب القبر من القرآن. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ما معنى غمرات الموت؟ السكرات. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا دليل أيضا من أصرح الأدلة على عذاب القبر من القرآن العظيم، لأن الخطاب لهم وهم في سكرات الموت: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، ثم بعد ذلك إلى عذاب جهنم، وغير ذلك من الآيات. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال لهم: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمضارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. اتفقون عليه. وذكر العذاب في آخره أنه يضرب بمطارق الحديد من أفراد البخاري. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: